بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإن شاء الله سبحانه وتعالى أحب قبل أن أبدأ في لقاء اليوم أن أتحدث عن تنبيه يخص آيات المعايشة. كنت قلت قبل ذلك أنه ليس شرطا إرسال آيات المعايشة، وإنما الأفضل الإرسال للتدرب عليها. ذكرنا هذا الكلام قبل ذلك، أن الآيات اللي بنبعتها للمعايشة مش شرط أن احنا نرسل المعايشة، لكن الأفضل الإرسال. لكن أحب أن أنبه على مسألة مهمة جدا، وهي إن آيات النشاط وآيات المعايشة ينبغي أن تذاكر. آيات النشاط وآيات المعايشة ينبغي أن تذاكر، لأن هيأتي سؤال في الاختبار إن شاء الله يخص آيات المعايشة، وسؤال آخر يخص آيات النشاط، فضلا عن إن آيات النشاط لها الدرجات المطلوبة قبل ذلك. إحنا قلنا آيات النشاط لها درجات، اللي هو اللي بيرسل آيات النشاط ومتابع معانا ده له يعني 15% من الاختبار، لكن في الاختبار نفسه كمان هيبقى فيه أسئلة تخص آيات المعايشة وكذلك آيات النشاط، فبحيث ان الآيات دي مطالب ان هي تتذاكر لانها بمثابة تدريب عملي على علوم القرآن وعلى كيفية قراءة التفسير والاستفادة من التفسير. فإن شاء الله سبحانه وتعالى مهم أنها تذاكر، والأفضل كما قلت من المهم جدا أنها تذاكر. الصوت كده واصل ولا في إشكالية؟ الصوت يقطع واصل. طيب، يبقى إذن من المهم جدا أن هو يكون في يعني مسألة مذاكرة لآيات المعايشة. مهم جدا يكون في مسألة مذاكرة لآيات المعايشة مع آيات النشاط، علشان هي تفهم امتحان، لأنها تدريب عملي وإحنا يهمنا الجانب العملي زي مع الجانب النظري، عشان ده تطبيق، فمهم جدا إحنا نراعيه. فهذا أمر غاية في الأهمية. طيب، بالنسبة اللقاء اليوم إن شاء الله نتحدث، نكمل ما يتعلق بمناهج المفسرين، ثم نتحدث عن كيفية معايشة الآيات. من لم يرسل سابقا في فرصة، لما أرسلش سابقا ممكن يلحق يرسل تاني، مش إشكالية. لما أرسلش قبل كده يرسل تاني، ما فيش مشكلة. لما أرسلش قبل كده يرسل تاني إن شاء الله. اليوم إن شاء الله هنتحدث عن آيات المعايشة. هذا أول شيء. الأول هنتحدث عن نكمل ما يتعلق بمناهج المفسرين، ثم كيفية معايشة الآيات. ليه؟ لأن إحنا لغاية دلوقتي درجة المعايشة مش المستوى المطلوب اللي احنا نسير عليه، فهناخد النهاردة ازاي نعيش الآية، وهذكر مثال عملي في الآية اللي احنا كنا واخدينها المرة الماضية ازاي نعيشها وتبقى المعايشة تكون ازاي ان شاء الله. وبعد كده ان شاء الله آية النشاط السابق هنتحدث عنها وعن الإجابة عليها، ونتحدث عما يخصها إن شاء الله من تعليقات. طيب، أول شيء احنا بالنسبة للباقي معانا في التفسير، انتوا شغالين في تفسير، خدنا ابن الطبري وخدنا تفسير القرطبي وابن كثير، باقي معنا الآن تفسير الإمام ابن الجوزي. نتحدث عن تفسير الإمام ابن الجوزي، وبعد كده أظن معكم تفسير التفسير الموضوعي، وكذلك أظن تفسير الشيخ مصطفى، ده اللي عندكم. طيب بالنسبة للإمام ابن الجوزي، هو الإمام أبو الفرج جمال الدين طبعا عبد الرحمن بن الجوزي، كتابه اسمه زاد المسير في علم التفسير، زاد المسير في علم التفسير. هذا الكتاب يعني عقيدة المصنف الإمام ابن الجوزي، عقيدته في باب الأسماء والصفات أيضا كان فيها يعني فيها أحيانا بعض المشاكل، فأحيانا يثبت بعض الصفات ويؤول بعض الصفات مرة أخرى، أحيانا يثبت وأحيانا يؤول بعض الصفات. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إن أبا الفرج نفسه متناقض في هذا الباب، لم يثبت على قدم النفي ولا على قدم الإثبات، بل له من الكلام في الإثبات نظما ونسرا ما أثبت كثيرا من الصفات. يعني إيه لما شيخ الإسلام ابن تيمية عاوز يقول؟ إنه هو كان عنده إشكالية باب الأسماء والصفات، أحيانا يثبت الأسماء والصفات وأحيانا يؤولها، وإحنا قلنا التأويل ده مذهب خاطئ، لأن الأصل إحنا نثبت ما أثبته الله لنفسه، ما احترمنا للأئمة طبعا، لكن ما فيش أحد معصوم، لكن الأصل إحنا نثبت ما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى، ونقول المعنى معلوم والكيف مجهول. الوصف العام لكتاب الإمام ابن الجوزي زاد المسير، إن هو حرص في كتابه الآن على إنه يجمع خلاصة التفسير عنده، يجمع خلاصة التفسير عنده. فقال: لما رأيت جمهور كتب المفسرين لا يكاد الكتاب منها يفي بالمقصود حتى ينظر للآية الواحدة في كتب، فرب تفسير أخل فيه بعلم الناسخ والمنسوخ أو بعضه. يعني عايز يقول إن في بعض الناس يذكر في تفسيره أشياء لكن ما يذكرش نسخ ومنسوخ، أو ما يذكرش أسباب النزول، وتفسير تاني يذكر أسباب النزول وما يذكرش الأحكام الواردة في الآية، وتفسير تاني ما يذكرش القراءات. فهو حرص في كتابه أنه هو باختصار شديد يذكر النسخ والمنسوخ في الآية إن وجد، وكذلك يذكر أسباب النزول إن وجدت، يبين المكي من المدني من الصور والآيات، وكذلك بيشير إلى أحكام الآيات، يعني الحكم الفقهي برضو للآيات بيشير إليه هكذا. فهذا غاية ما رعاه، وإذا وجد إشكال يقع في الآية بيحاول أنه هو يدفع الإشكال. من مميزات كتاب تفسير ابن الجوزي أنه بيحرص على ذكر الوجوه في الآية، في تفسير الآية. يعني الآية مثلا من خلال قراءة كتب التفسير لو فيها خمس أقوال، عاوز لو أنا عاوز أقف بسرعة شديدة على الأقوال اللي قيلت في الآية، روح لابن الجوزي هيقول لي فيها ثلاثة أوجه، في خمسة أوجه، هنا أربعة أوجه، فبيلخص بأسلوب سريع مسألة الإيه، بأسلوب سريع بيلخص مسألة الآيات، وبيلخص بأسلوب سريع مسألة الخلافات اللي وجدت او الاقوال اللي قيلت في الآية. طبعا معرفة الاقوال اللي قيلت في الآية دي غاية في الاهمية، لان التفسير مش كله صح وغلط، انما التفسير فيه اشياء الآية الواحدة فيها معاني كثيرة جدا، فممكن بعض المفسرين يقتصر على معنى والبعض الاخر يقتصر على معنى، واحنا عندنا قاعدة من قواعد التفسير ان شاء الله لو ربنا يسر وكان فيه يعني بقية لتتمة هذا المشروع، من قواعد التفسير المهمة جدا مسألة ايه، ان كل ان الآية اذا احتملت اكثر من معنى وكان المعاني لا تعارض بينها شملت على جميع المعاني الواردة فيه، ودي طريقة الامام الطبري. يعني لو الآية فيها اربع اقوال خمس اقوال مثلا موجودين في الآية، ففي هذه الحالة الأقوال دي طالما ان ما فيش بينهم تعارض بنقول ان الآية تقصد الأقوال دي كلها، طب الدليل على القاعدة دي ايه؟ واحنا لازم نتعلم كده اي قاعدة لازم نعرف دليلها، لان القواعد تأصيلية، فقاعدة بدون دليل يبقى فيها اشكالية. الدليل حديث ابي سعيد ابن المعلى، حديث ابي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال: كنت اصلي النافلة في المسجد ودعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي نادى عليه صلى الله عليه وسلم، فتأخر حتى انتهى من السنة ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجبني؟ اللي منعك أنك تجبني لما ناديت عليك؟ فقال: كنت أصلي النافلة يا رسول الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ هنا الأصل في الآية: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالأصل أن الإنسان يستجيب لله وللرسول إذا للرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعا للإيمان للتقوى، وحملها النبي أيضا على منادات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي النداء العادي. فده استفاد العلماء من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل المعنى الدعاء على جميع ما يستلزمه. فاستفدنا من هنا أن اللفظ القرآني لو فيه أكثر من معنى، ففي هذه الحالة بنعتبر إن المعنى الحديث بيشمل كل المعاني. احنا قلنا راوي الحديث، حد كتب من راوي الحديث اسمه أبو سعيد ابن المعلى، أبو سعيد ابن المعلى، ماشي، هذا هو راوي الحديث. فاستفاد من هذا الفعل أن الآية القرآنية إذا احتملت أكثر من معنى حملت على هذه المعاني كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حملها على كل المعاني التي تدل عليه. ودي طريقة، فعشان أعرف الوجوه اللي اتقالت في الآية أنا محتاج جدا أن أنا أبص بسرعة شديدة في كتاب إمام ابن الجوزي، أنه بيذكر الوجوه التي قيلت في الآية، ماشي الحال. فهذا بالنسبة لهذه المسألة. طيب عندنا كذلك يبقى دائما من الجوزي في هذه الحالة، ده يعني خلاصة ما نستفيد منه من كتاب الإمام ابن الجوزي، ان هو انتقى التفاسير واخذ منها الاصح والاحسن والاصون فنظمه في عبارة الاختصار، ذكر الاقوال في باشياء مختصرة. موقفه من الأسانيد بينقل أقوال السلف بدون أسانيد، لذلك مهم جدا إن أنا أعرف الأقوال وأنا إلها عن السلف أعرف هي صحيحة ولا ضعيفة، محتاج إن أنا أرجع لها في كتاب من كتب التفسير بالمأثور، أو أنظر فيها في كتاب محقق نقل الأقوال عن السلف زي كتاب الطبري أو كتاب الإمام ابن كثير. موقفه من الأحكام الفقهية يذكر مذاهب العلماء في معنى الآية، يذكر مذاهب العلماء في معنى الآية الفقهية لأئمة الأربعة وغيرهم، بس بيذكرها باختصار شديد ولا يرجح إلا نادرا، إذا بيذكر باختصار وما يرجحش إلا نادرا. موقفه من القراءات بيذكر القراءات المتواترة والشاذة، يذكر القراءات المتواترة والشاذة ويحرص على ذلك. موقفه من إيراد الإسرائيليات، وإحنا اتكلمنا قبل كده عن الإسرائيليات لا فمش هنسهب فيها تاني، يذكر ما ورد عن السدي وغيره في هذا الباب، يبقى بيذكر برضو بعض الايه القراءات في هذا الباب. يهتم ايضا بنقل الاشياء اللي هي تخص غريب القرآن ومشكل القرآن ومجاز القرآن، كل هذه الاشياء هو بينقلها وبينقل الالفاظ الغريبة والمعاني الغريبة، فكتابه مهم في هذا الباب لهذا، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن كتاب من الإمام ابن الجوزي من الكتب مهمة جدا اللي ينبغي علينا أن احنا نراعيها هكذا. طيب يبقى كده انتهينا من الكلام عن الكتاب ابن الجوزي. طيب بعد كده أظن عليكم بعد كده كتاب التفسير الموضوعي، مظبوط، لمصطفى مسلم، تحرير والتنوير عندكم، التحرير والتنوير موجود. طيب نتحدث عن التحرير والتنوير، حاضر. طبعا التحرير والتنوير ده للإمام ابن عاشور، لابن عاشور. طبعا ابن عاشور من الناس اللي هم اهتموا بذكر ما يخص الأشياء اللي تخص اللغة والأشياء اللي تخص المعاني اللغوية في القرآن والمعاني البلاغية، المعاني اللغوية والمعاني البلاغية. هو أسلوبه في اللغة عالي شوية، ماشي الحال، أسلوبه في اللغة عالي شوية. فعندئذ بيراعي الإمام ابن عاشور ذكر الآية كالمعنى الإجمالي، بيراعي بعد ذلك ذكر المعاني التي تخص اللغة، يعني أوجه التصريف كده، وكذلك المعاني البلاغية. وأبرز ما يستفاد منه في هذا الكتاب باختصار شديد مسألة المعاني اللغوية، المعاني بتاعة اللغة دي أبرز شيء ممكن أن احنا نستفيده في هذا من هذا الكتاب، المعاني اللغوية والمعاني البلاغية. طبعا البلاغة دي بتدي معاني كثيرة جدا جدا جدا في علوم القرآن وفي مسألة تفسير القرآن، وبتخلي الإنسان يعرف مدى بلاغة القرآن العظيم، وإن في إعجاز بلاغي في القرآن هنستطيع أن احنا نقف معاه إذا وقفنا مع هذا الكتاب. لكن علينا أن نحذر أيضا من في أبواب العقيدة، لأنه هو أيضا في أبواب العقيدة عنده نوع من التأويل. فعندئذ يتقى في كل الكتب اللي ذكرت فيها، يتقى فيها اللي فيها مسألة تأويل في العقيدة أو أشعرية في العقيدة، فعندئذ كل هذه الكتب نخلي بالنا من آيات اللي فيها أسماء وصفات، آيات الأسماء والصفات نخلي بالنا إنه ممكن يأول الصفة، يعني يصرفها عن ظاهرها بدون دليل. فمثلا يأول اليد بأنها معنى القدرة، يأول استوى على العرش بأنه معنى الاستيلاء. فكل هذه الأشياء فيها إشكالية، فنحذر في أبواب العقيدة فيما يخص هذا. لكن كتاب يخص المعاني البلاغية والمعاني اللغوية فيراعى فيه هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. باختصار التفسير الموضوعي اللي طبعا ده كتاب معاصر من الكتب المعاصرة، هو فكرة التفسير الموضوعي دوت ان هو كل استاذ بعث اكثر من استاذ من اساتذة الجامعات الاسلامية ان كل واحد يمسك صورة او اكثر او عدد معين من اجزاء القرآن يفسره بطريقة موضوعية. يعني ايه طريقة موضوعية؟ ان هو بيبتدي يحاول يقف ان الصورة دي بيجمعها موضوع واحد. احنا صورة القرآن اساس كلمة صورة من الاحاطة، صور الشيء اللي هو ايه بيحيط بالشيء. فعندئذ الاصل ان كل صورة لها هدف اساسي، الهدف الاساسي في الصورة دهية كل مقاطع الصورة بتخدمه. فمثلا لو جينا نبص على اطول صورة في القرآن وهي صورة البقرة، الهدف الأساسي الوارد في هذه الصورة هي الحديث عن خلافة الإنسان في الأرض. وكل المقاطع الموجودة في سورة البقرة، كل المقاطع الموجودة في هذه الصورة بتخدم هذا الجزء اللي هو جزء إيه؟ جزء خلافة الإنسان في الأرض، والإنسان إزاي يكون مستخلف في الأرض، وإذا استخلف في الأرض يعمل إيه، ولذلك وليه الخلافة نقلت من بني إسرائيل إلى أمة الإسلام بسبب التحايل بسبب كذا. الشاهد أن كل سورة لها مقصد أساسي. فغرض الأساسي من هذا الكتاب أن كل سورة يذكر المقصد الأساسي بها، وكل مقطع من السورة بيجمع موضوع يذكر العنوان بتاع المقطع ده. كل مقطع له عنوان معين، الحديث عن أصناف الناس، حديث عن المؤمنين، حديث عن المنافقين، الحديث عن الكافرين. فيكتب لكل مقطع عنوان مستقل، ويحاول يربط المقطع دوت بمقصد الصورة الأساسي، مقطع الآية بمقصد الصورة الأساسي. فده اسمه بحاول أفهم المواضيع الموجودة في القرآن من خلال المقاطع، وعلاقة المواضيع الموجودة في القرآن بمقصد الصورة الأساسي، إيه هي علاقتها بمقصد الصورة الأساسي. فعندئذ بيكون هذا الكتاب بيتحدث عن هذا الأمر، فهو من مميزاته أنه هو بيذكر هذا، بيحاول يذكر المناسبات أيضا بين الآيات باختصار شديد، يذكر مناسبات بين الآيات، بيحاول أنه هو بعد كده يذكر الفوائد المستنبطة من كل مقطع في الآية، بيذكر الفوائد المستنبطة من كل مقطع في إيه؟ في الآيات بيحاول يذكرها. فده وطبعا ده من خلال قراءة في عدة كتب تفسير واستنباط بعض المعاني. الكتاب مشكلته الأساسية ان طبعا مؤلفه مش واحد. الصوت كده واضح ولا ايه؟ واضح؟ ماشي الحال. إذن المقطع الأساسي بالنسبة للصور، المقطع الأساسي بالنسبة للصور بيبتدي هو يتحدث عن المقصد الأساسي للصورة، وبعد كده كل مقطع من المقاطع بيحاول يحط له عنوان. العنوان ده بيسهل الحفظ جدا، انا بفهم ان المقطع ده بيتكلم عن موضوع الفلاني، والتاني يذكر المناسبات يذكر الفوائد. الإشكالية اللي موجودة في هذا الكتاب ان هو مؤلفه مش واحد، انما عدد كبير من الناس، فعلى حسب المؤلف في مواطن نلاقي فيها قوة ومواطن نلاقي فيها ضعف، الأسلوب متغير من صورة لصورة تانية على حسب اللي كاتب في الصورة دي. ففي بعض مواطن مثلا اللي كتبوا في البقرة وآل عمران وكده في قوة في الكتابة، في مواطن تانية هتلاقي فيه ضعف في الأسلوب أو مفيش التزام قوي بمسألة المناسبات والوحدة الموضوعية، أو ذاكرين مواضيع الأنسب يتقال مواضيع غيرها، لكن في الكل بيدي بيأصل لفكرة الكتاب فيه فايدة، انه بيأصل لفكرة التفسير الموضوعي لنعرف من خلال المواضيع الواردة في القرآن، والله تعالى أعلى وأعلى. بعد كده كتاب الشيخ مصطفى الله يحفظه، شيخنا الله يحفظه الشيخ مصطفى العدوي، هو الشيخ على يعني الله يحفظه يعتبر متأثر تأثرا كبيرا بشيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري، فأحيانا بيختصر المعنى الإجمالي للآية من كتاب الإمام الطبري عليه رحمة الله تعالى، ثم بيزيد بعد ذلك المباحث الفقهية المتعلقة بالآية إن وجدت، فلو في مباحث فقهية تتعلق بالآية من أي ناحية بيذكرها مع التحرير. ميزة كتاب الشيخ إن هو لا يذكر أثرا إلا صحيحا، لا يذكر، يبتعد عن الأثار الضعيفة مطلقا، سواء طبعا عن الصحابة أو التابعين أو غيرهم، لا يذكر إلا الأثار الصحيحة. بعد ذلك يختار التفسير الإجمالي من مختصر الطبري، وأحيانا يخالفه في بعض المواطن. بعد ذلك يذكر المباحث الفقهية المتعلقة بالآيات بتحرير قوي مع ذكر الخلاف والأقوال. كذلك الكتاب بيحرص على بيان الغريب في جدول كده المعاني الآيات للحفظ، بحيث أن تتبين معاني الآيات، فيحرص الإنسان على أنه يعرفها. لو في خلاف في تفسير الآية يشير إشارات إلى الخلاف مع ذكر الراجح، وأحيانا يقتصر على ذكر الراجح فحسب، أحيانا يشير الخلاف وأحيانا يقتصر على ذكر الراجح وفقط. فهو يعتبر من كتب التفسير بالمقصور أو اختصار لما صح من المقصور، الشيخ بيذكره الصحيح من المقصور، ويزيد عليه المباحث الفقهية المتعلقة بالآية، ويشير إلى الخلاف ويرجح بعد ذلك، فبتستفيد منه الترجيح أيضا في هذا الأمر، الترجيح في خلاف الآيات. وطبعا من مميزات الشيخ أنه بيذكر كل شيء بدليله، عشان يذكر آية أو ترجيح يذكر بدليله، ولو بعد ولو هو رد عليه بيرد بالأدلة الواردة في هذا الباب. فهذا خلاصة يعني ما يتعلق بأسلوب يعني سريع، طبعا لأن المقام لا يتسع إلى لأننا نفصل أكثر من هذا، لكن هذا باختصار شديد أهم ما يتعلق بكتب التفسير الموجودة هنا. كتاب الشيخ عبارة عن كتاب سؤال وجواب اللي اسمه التسهيل في علوم التنزيل. الشيخ مصطفى هو كتاب اللي هو كتاب الشيخ مصطفى 2-2 تاني. لسه الصوت ضعيف ولا ايه؟ الصوت ماشي؟ ماشي. اسمه التسهيل في علوم ماشي. التسهيل في علوم التنزيل. التسهيل في علوم التنزيل ماشي الحال. ده اسم كتاب الشيخ، هو عبارة عن سؤال وجواب، ما مش ماشي مستطرد قوي في الآيات، ده بيجيب المقطع ويجيب معانيه ويسأل، يعمل أسئلة وأجوبة تخص الآيات المذكورة، وده طبعا طريقة كويسة جدا في التعليم، من أحسن طرق التعليم طريقة السؤال وجواب، من أحسن طرق التعليم هو التعليم في سؤال وجواب ماشي الحال. تسهيل علوم التنزيل أو التسهيل لتأويل التنزيل، كتاب اسمه كده التسهيل لتأويل التنزيل علوم التنزيل، يعني على حسب ما أذكر يعني ماشي الحال. لكن في الجملة إن الشيخ زي ما قلنا بيختار سؤال وجواب علشان خاطر يراعي مسألة إيه، مسألة سهولة الحفظ، لأن الإنسان لما يجي له الأول السؤال يحس إن هو مش عارف ما إجابته، فيحس إن هو محتاج للإجابة دي فيركز في قرايتنا بعد. فدي طريقة كويسة وهي من طرق الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليم، اللي هو التعليم عن طريق سؤال وجواب. فهذا يعني خلاصة ما يتعلق بهذه الجزئية. طيب بعد ذلك هناخد بعد ذلك مثال مسألة معايشة الآيات، لأن المعايشة احنا هنسأل فيها في الامتحان، وفي نفس الوقت هي ضربة على أننا نجعل القرآن يعني واقع عملي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي، وسئلت أمنا عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. فمن هنا يتبين ان امنا ان الرسول امنا عائشه بينت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على التطبيق العملي للقران. لذلك احنا انا حريص على اننا ما نبقاش فهمنا للقران فهم نظري وفقط، انما في فهم عملي. لذلك ده مهم في الامتحان، مش مهم اخلص الكتاب بقدر ما مهم ان انا الاجزاء اللي خدتها أعرف المعلومات الهامة فيما يخص كتاب الله وكيفية التطبيق العملي له، وإن أنا ناخد ضربة، لأن مهمة الشيخ مع طلبته إن هو يعطي حاجة اسمها مفتاح للعلم اللي هو بيدرسه، بحيث إن كل حد لو قرأ بعد كده أي كتاب يقدر إن هو يستزيد ويقدر إن هو يفتح له في هذا العلم. فأنا مش هقدر أطبق العلم ده عملي إلا إذا حاولنا نتدرب عليه. التدريب بناخده من آية النشاط أحيانا، في آيات النشاط كتدريب على مسألة ازاي افسر القرآن وازاي اوصل الى قولي فيه وازاي اطبق القواعد بتاعة علوم القرآن في النشاط من ناحية، ومن ناحية اخرى المعايشة بتبين انا كيف اطبق القرآن على ارض الواقع، اللي هو الهدف الاساسي من الفهم ومن التفسير. طبعا احنا لما دينا آيات المعايشة نسبتكم فترة في هذا المقام، الكل تقريبا على حد ما انا شفت لقيت ان هو بيكتب الايات المعايشة، ايات المعايشة بيكتبها بيكتب التدبر او بعض الاشياء المستفادة، وبعض يكتب المعاني. انا عايز اقف على كيف نعيش مع اية من القرآن بصورة متكاملة، وده كله من ضمن المعايشة ما هوش غلط، بس انا عاوز نقف على صورة متكاملة للمعايشة او المعايشة التي اريد في هذا المقام. كيف تكون المعايشة التي نريدها في هذا المقام؟ الإنسان يتعايش إزاي مع آيات القرآن العظيم؟ هنا بفضل الله سبحانه وتعالى أول شيء أكرر الآية وأستشعر معنى هذه الآية، تكرير الآية مع استشعار معنى هذه الآية بقلبي، أستشعر وأنا أقرأها قول ابن عباس وغيره من الصحابة إني سمعت الله يقول، إني سمعت الله يقول، فأستشعر أنني المخاطب، لأن دي قاعدة أساسية في التدبر، إننا أستشعر أنني المخاطب بهذا الكلام الذي أقرأه من كتاب الله سبحانه وتعالى. فأنا هقرأ الآية وأكررها أكثر من مرة وأستشعر إني سمعت الله يقول، الله هو الذي يخاطبني بهذه الآية. بعد ذلك الشيء الثاني، أسأل نفسي ما هو المراد من هذه الآية، ما المراد منها، وما هي معانيها عند أهل العلم لكي أعيش مع معنى الآية. ما المراد منها، ما هي معانيها عند أهل العلم لكي أعيش مع معناها. الشيء الثالث لها رعي بعد ذلك، ما هو المستفاد من الآية من معناها ومن المستنبط منها، اللي هو فوائد الآية من معناها الظاهر ومن المستنبط منها. وبعد كده أسأل نفسي أين أنا من العمل بهذه الآية التي علمت معناها ومن العمل بالفوائد المستنبطة من هذه الآية، فأشكر الله إن كنت قد عملت بمعناها، وأستغفر الله سبحانه وتعالى من التقصير والغفلة إن كنت لم أعمل بمعناها بعد، أستشعر الخسارة بالغفلة عنها إن غفلت عن الآية وعن مثيلاتها. هكذا بعد كده أحرص على تطبيق الآية تطبيقا عمليا، وأن أجعل الآية واقعا عمليا في حياتي، فأعيش مع تطبيقها العملي وأنوي فعله في إطار السعي إلى أن أكون قرآنا يمشي على الأرض. يعني كأني بقول يا رب أنا عايز أبقى قرآن أمشي على الأرض، أنا فهمت الآية، فهمت معناها، فهمت المستنبط منها، استشعرت أن أنا المخاطب بيها، أنا يا رب هنوي أن أنا أنفذ ما فهمته من هذه الآية، وحط خطوات إيجابية لنفسي علشان أطبق الآية، خطوات أساسية يعني أضعها علشان أطبق الآية وأجعلها واقعا عمليا في حياتي. يبقى دي المراحل اللي أنا عايز أمر بيها في أثناء معايشة الآية، أكررها، أفهم معناها، أفهم المستنبط منها، أحرص على تطبيقها العملي، وحط خطوات إيجابية للتطبيق. تعالوا ناخد مثال عملي في الآية اللي احنا كنا فيها، وانا قرأت بعض المعايشات فيها وكانت معايشات طيبة بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا الآية اللي كانت معانا وأن قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، سورة الأنعام دي طبعا بنسميها سورة التوحيد العظمى، لأن من أولها إلى آخرها توحيد لله سبحانه وتعالى، وكل معاني العقيدة ومعاني التوحيد موجودة في هذه السورة. لو أنا عاوز أعلم الناس العقيدة بطريق غير مباشر ومن خلال القرآن، بعلمهم من خلال تفسير سورة الأنعام، سورة التوحيد العظمى. حتى الأحكام الشرعية الواردة في هذه الآية تتعلق بالعقيدة من باب أو بآخر. فالآية اللي معانا هي قول الله سبحانه وتعالى، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به الذين، أنا بتعاي احنا ناخد مثال عملي لكيفية تطبيق الآية اهو، لكيفية المعايشة مع الآية. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. بعد تكرار الآية نعيش مع أعيش مع معناه، وهو وخوف بهذا القرآن. بعدما نظرنا في معاني الآية وجدنا الآتي، وخوف بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يوم القيامة ليس لهم من دون الله قريب ولا شفيع يدفع عنهم العذاب، ليس لهم قريب ينصرهم، يعني ولي ينصرهم، ليس لهم قريب ينصرهم ولا شفيع يدفع عنهم العذاب لعلهم يتقون الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا معنى ورد في الآية. وورد معنى آخر في الآية وهو قول أبو حيان، قول أبي حيان، وكأنه قيل أنذر بالقرآن من يرجى إيمانه، وأما الكفرة المعرضون فدعهم ورأيهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع أي ليس لهم غير الله ولي ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم لعلهم يتقون، أي أنذرهم لكي يتقوا الكفر والمعاصي. يبقى أنا وقفت مع معنى الآيات ووجدت أن فيها معنى أنذر الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يوم القيامة، فدخل فيها العصاة. وفي معنى تاني أنذر الذين يرجى إيمانهم من الكفار، يرجى إيمانهم، وأما الكفر المعرضون فأعرض عنهم. فمن خلال الفهم ده أعيش مع المستفاد من بعد المعنى بتاع الآية هذا، بعد ما وقفت عليه أبتدأ أشوف المستفاد من الآية. أنا فهمت معناه المستفاد، يعني المستفاد من دلالات الآية مش من معناها الظاهر. المعنى اللي قلناه الأول ده هو التفسير بتاع الآية. المعنى الثاني ده المستفاد من الآية من فهم الآية، من دلالات الآية بتدل على إيه. هبص إن أنا ألاقي إن فيها فوائد عظيمة، منها إن من يخاف أن يحشره الله هو الذي يقبل النظارة بهذا القرآن. الإنسان اللي بيخاف هو اللي بيتأثر بالموعظة، وهو اللي بيقبل النظارة، لأن الذي يخاف من ذلك هو الذي ينتفع بالقرآن. بعد طب هنا سؤال أسأله لنفسي، هل أنا ممن يخاف أن يحشره الله سبحانه وتعالى؟ هل أنا من هذا ممن يخاف أن يحشره الله سبحانه وتعالى؟ ربنا قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا. يبقى أكثر الناس انتفاعا بالمواعظ وبكتاب الله هم أهل التقوى وهم أهل الخوف من الله سبحانه وتعالى. فهل أنا من الذين يخافون؟ ممكن أعيش مع الخوف ومع فوائد الخوف. فكان جعفر بن سليمان يقول كنت إذا وجدت من قلبي قسوة، يعني بعض الناس من السلف كان من خوفهم من الله سبحانه وتعالى بيقفوا على بيبقى يظهر الخوف على وجوههم. فكان يقول في محمد بن واسع، جعفر يقول ابن سليمان كنت إذا وجدت في قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع فكأن وجهه وجه ثكلى من أثار الخوف من الله عز وجل. أثار الخشية ظاهرة على وجهه عليه رحمة الله تعالى. فالخوف قال بعض أهل العلم بعض السلف ما فارق الخوف قلبا إلا خرب، ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وقال إبراهيم بن سفيان إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها، يعني يحرق الشهوة للذنوب والشهوة للمعاصي لأنه خايف من ربنا، فخوفه من ربنا عصمه أنه هو يقع في المعاصي وفي الوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى. فإذن هستفيد من هنا مسألة وأنذر به الذين يخافون، وأسأل نفسي هل أنا ممن يخاف أن يحشره الله سبحانه وتعالى؟ طيب قبل ما أحكم على نفسي أنا ممن يخاف ولا لا، من كان كذلك أي من كان يخاف أن يحشر إلى ربه فراه خائفا من النار، معرضا عن الذنوب، مقبلا على التوبة والاستغفار والندم، موقنا بالانتقال إلى الآخرة، مستصحبا ما ينفعه، تاركا ما يضره، راغبا فيما عند الله سبحانه وتعالى. الراغب فيما الخائف من الله كلما سمع في القرآن آية تحذر من المعصية جعلها نصب عينيه أمامه. فعندئذ الإنسان لو استشعر ده يقول يا رب سامحني ووفقني أن أكون كذلك. هذا أول شيء من المستفاد، ولن هسأل نفسي عنه إن أنا أتحدث وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. قبل كل شيء هل أنا ممن يخافون؟ وكيف أحقق الخوف؟ وممكن أقف مع الخوف وقفة. المستفاد الثاني من الآية لما إلينا هذه الآية إن قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، فأستفيد إن أنا في دعوتي أبدأ بدعوة من ترجى هدايته ومن يرجى إيمان أولا. أما المعرض والعائد بعد تبليغه والمعاند بعد تبليغه للحق فما تذهبش نفسي عليه حصرات، يبقى كأنها بتديني أولويات في الدعوة إلى الله. ما في ناس بتستجيب وناس ما تستجيبش، فربنا قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. يبقى إذن أبدأ في الإنذار، استفدت إن اللي بيخاف هو اللي بيستفيد. أشوف نفسي الأول أنا بخاف ولا لا، هذا أول شيء. الشيء الثاني بعد كده الإنسان اللي هو بيستجيب أو يرجى استجابته لدعوتي سواء كان عاصي أو غير مسلم، لأن في غير مسلم بيبقى له مودة مع بعض الناس وبيحب شخص وممكن يسمع له، فده أبدأ به أن أنا أحاول أشتغل عليه واجتهد في دعوته إلى الإسلام وإلى دين الله سبحانه وتعالى. العاصي المعاند في منه اللي بيسمع وفي منه المعاند، في عاصي معاند ما بيسمعش وفي عاصي عنده استجابة عامل المعصية وعارف أنه هو المسألة عنده صعبة، فعندئذ فذكر إن نفعت الذكرى أي حيث تنفع الذكرى، فعندئذ هبدأ الأول بدعوة من ترجى هدايته، بدعوة من ترجى هدايته. ومش معنى كده إن المعرض أنا مش هدعوه، لا احنا هندعي برضو المعرض، لكن وقت الأكبر هيكون لمن ترجى هدايته. طب المعرض أدعي ليه؟ ليه اللي يخليني أدعو المعرض؟ أنا هقف مع نفسي كده، أنا برتب أولويات، جهد الأكبر للي ممكن يستجيب، لكن اللي ظنه ما يستجيبش ما سيبوش برضه. ليه؟ لأن ربنا علمنا في سورة الأعراف، فقال سبحانه وتعالى وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما إلا مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هنا عندنا حاجتين، إن أنا بعذر نفسي أمام الله إن أنا دعوت الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، وإنني بلغت الحق، وإنني لما شفت محارم الله تنتهك بيانت الحلال من الحرام وبلغت دين ربنا. يبقى أصل إسماع الناس دين ربنا ده مطلب شرعي حتى لو الناس مش هتستجيب، أدي أول حاجة. الشيء الثاني لعلهم يتقون، ده بيسموه في أصول الدعوة حاجة اسمها إحداث النكاية. يعني إيه إحداث النكاية؟ إن العاصي أو المعرض من كثرة ما أدعوه إلى الله سبحانه وتعالى هيجي أحيانا منه اللي هيستجيب، فأكون لأن يهدي الله بك رجل واحدا خير من حمر النعم، واللي مش هيستجيب مش هيجهر بالمعصية من كثرة ما يدعى، هيحس بالغلط في نفسه فعندئذ ما يجهرش بمعصية الله سبحانه وتعالى. ده يعني وقفات ممكن نقف. يبقى أنا استفدت من الآية الأولى أنا بخاف من ربنا ولا لا، استفدت تاني من هذه الآية وأنذر به الذين يخافون، يبقى أنا مفروض أكون من المنذرين، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يبقى المفروض أن أنا أدعو غيري ما اكتفيش بالتزامي المحدود، إنما محتاج أن أنا أدعي ربي أدعي غيري. المعرض هدعوه ولكن بقدر بفضل الوقت، واللي ظن أنه يستجيب ده اللي أنا أديله الأولويات. يبقى هنا هقف مع الآية ربنا قال وأنذر به. هنا سؤال، أين أنا من الدعوة إلى الله، دعوة العاصين ودعوة غير المسلمين؟ أين أنا من استشعار قول ربعي بن عامر لما قال نحن قوم ابتعثنا الله؟ لازم أحس أن أنا مبتعث من قبل الله سبحانه وتعالى، أنا مبتعث من قبل ربي عز وجل. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فالصحابة استشعروا أنهم مبتعثون من قبل الله سبحانه وتعالى، فحملوا هم هذا الدين وهم الدعوة إليه، فصاروا شموس ضياء وأقمر هداية، وفتح الله على أيديهم البلاد في فترة عد لحظات من عمر التاريخ بسبب حمل هم هذا الدين. إحنا لما حملناش هم هذا الدين ضاعت الدعوة. أين أنا من الدعوة غير المسلمين؟ أين أنا من دعوة المسلمين نفسهم؟ الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله قال لقال لقد أسلم على يدي 20,000 يهودي ونصراني، 20,000 يهودي ونصراني أسلموا على يد الإمام، وتاب على يدي 100,000 من العصاة، 100,000 عاصي تاب على أديه، فضلا عن أن في الوعظ كان بيعظ 100,000. فهكذا أن كان في همة للدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وهمة لبيان أحكام الله عز وجل، وأنه يعرف الأحكام، ما طلبش العلم وقعد، وفي نفس الوقت طلب علم، ما دعاش بدون علم. قال لو قلت أنني طالعت 20,000 كتاب وأنا ما زلت في مرحلة الطلب لكان أكثر. أرى هو بيطلب العلم أكثر من 20,000 كتاب، ودعا اليهود والنصارى وأسلم على أيدي 20,000، ودعا العصاة وأسلم وتاب على أيده من العصاة 100,000. ده رجل بركة على الأمة بمفرده. وهكذا كل عالم، فينبغي، هي مسألة نحن نتكلم فيها مباركا أينما كنت، فينبغي على الإنسان أن يراعي هذه المسألة، العلم مع العمل مع جهاد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فالإنسان ينبغي أن يراعي هذا. يبقى أنا السؤال اللي أسأله لنفسي، أين أنا من الدعوة إلى الله، من استشعار قول ربعي نحن قوم ابتعثنا؟ هو أنا مبتعث من قبل ربنا؟ حضراتكم مبتعثين من قبل ربنا؟ أيوة. طب ليه مبتعث؟ هو احنا عملنا ايه اصلا عشان ربنا يمن علينا بان نولد بين ابوين مسلمين؟ ده محض عطاء من الله سبحانه وتعالى. كان بعض السلف في يحضر، وكان في الشارع الذي يعيش فيه اتنين على اسمه، هو مسلم وواحد تاني له نفس اسمه، يعني انا لا يحضرني اسمه الان، بس كان يهودي، وواحد ثالث كان نعم بشر، واحد ثالث كان نصراني. فكان يبكي ويقول ماذا قدمت لله، لما ينظر إلى بشر اليهود نصراني وإلى بشر اليهودي، يقول ماذا قدمت لكي يجعلني مسلما، إنه محض فضل وتمنن من الله سبحانه وتعالى علينا. فالشاهد إن ربنا من علينا بالدين علشان نحمل هم هذا الدين، علشان ندعو، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، بس عندنا شرط على بصيرة على علم، أنا ومن اتبعني، فالدعوة تكون هكذا. فلذلك وهنا ربنا قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. عتبت نفسي أنا بخاف ولا لا؟ بعد كده أنذر، هل أنا من المنذرين من الدعاء بهذا الدين أم لا؟ فهنا استفدت هكذا. فلما أقف مع هذه المعاني هقوم ألاقي نفسي بقول يا رب لا تؤاخذني بتفريطي وتقصيري، لأنني أحتاج فعلا إلى أن أهتم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. المستفاد الثاني من الآية وأقف معاه، دلت الآية أنه ليس لأحد من الخلق قريب ولا شفيع يدفع عنهم عذاب الله إلا الله سبحانه وتعالى، صح؟ اللي هي معنى ماليش غيرك يا رب، مناش غير ربنا، مناش ولي ينصرنا ولا معين يعيننا إلا الله سبحانه وتعالى، ليس لهم من دونه ولي ولا نصير. إذا كان قال كده في هؤلاء، إذن في عموم الناس ليس لهم من دون الله ولي ولا نصير في هذا المقام. فعندئذ أستفيد إذا ما كانش لنا من دون الله ولي ولا نصير، وصلاح أمورنا كلها بيد الله سبحانه وتعالى، أين أنا من الاستعانة بالله عز وجل، من حسن الدعاء، من كثرة الدعاء بأن ربنا يعيني، من كثرة الدعاء بأن ربنا يقويني على عبادته، من كثرة الدعاء إلى مثل هذا. ولما أكون قاري ليس لهم من دون الله ولي، يعني لما يكون ربنا بينصرني، يعني معنى أن ربنا بيحب خلقه، رحيم بنا سبحانه وتعالى، أرحم بنا من أمهاتنا التي ولدتنا. يعني لو فرض وأنا عاوز حاجة وطلبتها من ربنا وما جاتليش، يبقى معناها ان هو سبحانه وتعالى منعها عني حماية وحفظا، مش شرط ان يكون منعها عني بسبب ان هو مش عاوز يقبل مني. خلي بالكوا هنا في مسألة مهمة جدا نقف معاها، ان ربنا وليجي ونصيري، فلو ما ادانيش اللي انا عاوزه ممكن عشان يحميني، بعض رب مش شرط ان ربنا عشان يستجيب لواحد ان يكون بيحبه. اعداء الله وهو ابليس دعا الله فاستجاب الله له، اعداء الله ابليس قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. طب ربنا استجاب له ليه؟ العلماء يقولون، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لما سأل سؤالا طلب من الله، طلب يعني لا ليستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى، لا ليستعين به على طاعة الله عز وجل، وإنما من أجل أن يتقوى به على المعصية، فلسقوطه من عين الله استجاب الله له، لأنه قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، مد فيه في عمري من الإنظار، مد فيه اديني فترة طويلة أعيش فيها. فلما كان سؤال لا ليستعين به على طاعة الله استجاب الله له لسقوطه من عين الله. أما حبيبه ووليه فقد يسأله الشيء، وهذا الشيء قد يبعده عن الله سبحانه وتعالى، أو يقلل مرتبته في الدعوة، أو ينزل مرتبة، أو يصرفه عن الطاعة، فعندئذ لا يجيبه، فيظن الجاهل بربه أنه منعه وأعطى غيره، على الرغم من أن الله قد يمنح حبيبه ووليه صيانة وحفظة لا بخلة. هستفيد كده إن كل رحمة من ربنا، يبقى ليس يبقى مدام ربنا ولي يبقى كل اللي هيقدره لي خير، حتى لو أنا شايف إنه مش في صالحي، لكن كل ده وعسى أن تقرأه شيئا وهو خير لكم. فهذا هو الأصل. يبقى إذن هسأل نفسي أين أنا من صدق الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، والوقوف مع الاستعانة والتوكل ومعاني الاستعانة ومعاني التوكل. يبقى أنا لو كل واحدة من دي فصلت فيها، أنا بقول باختصار هنعيش مع الآية للصبح، يبقى كده أقدر أفهم ليه السلف كان أحيانا يقوم بآية لغاية الفجر ويكرر الآية، لأنه كل مرة بينفتح عليه معنى من المعاني العظيمة الموجودة من ذلك. هكذا. طيب التقوى كذلك نستفيد أن لعلهم يتقون، فهستفيد من ذلك أن التقوى غاية منشودة. يبقى التقوى غاية منشودة، لأن قال لعلهم يتقون، يبقى احنا التقوى دي غاية، فينبغي علي أسأل نفسي أين أنا من تقوى الله سبحانه وتعالى. يبقى أنا كده عشت مع المعنى وعشت مع المستفاد، أعيش مع التطبيق العملي للآية. أنا بقى ببقى عاوز من حضراتكم تعيشوا الأشياء دي مع نفسكم وتقولوا لي النهاية، النهاية اللي هي أنا أذكرها دلوقتي، النهاية إن بعد ما عشت مع معنى الآية وبعد ما عشت مع المستفاد من الآية، إيه التطبيق العملي اللي يخلينا طبق الآية على الواقع؟ التطبيق العملي إيه هنا؟ هيكون كالتالي، يبقى أنا هعيش مع التطبيق العملي في إطار السعي إلى أن أكون قرآنا يمشي على الأرض. بعد ما فهمت معنى الآية، بعد ما فهمت أهم المستفاد من الآية القرآنية، هبتدي أخاطب نفسي، أنا هجتهد في الدعوة إلى الله، لأن الآية قالت وأنذر به، وسأراعي أولويات الدعوة. يبقى من خلال فهم الآية دي هبتدي أعمل قائمة بمن أظن أنهم يستجيبون لي، وأبدأ بدعوته من باب وأنذر، هذا التطبيق العملي. هعمل قائمة لمن أظن أنهم يستجيبون لي، لأن ربنا قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، اللي فيهم خير وشايف فيهم خير، أعمل بهم قائمة وابتدي أكلمهم، أشوف التقصير اللي عندهم إيه وابتدي أتكلمهم. هكلم من الأول، وأنذر عشيرتك الأقربين، هبدأ بالأقرب فالأقرب، ثم بمن يظن أنه يستجيب لي، أدي أول شيء عملي هعمله. طيب بعد كده هقول لنفسي أنا لن أهمل المعرض عن الله، سأبلغ حكم الله وأتحمل منه أذى أو ما شابه، لكن هبلغه، بس مش هديله وقت الكبير، هديله بعض إيه أولوياتي. هكذا. طيب كذلك أنا تعلمت من الآية أن الذين ينتفعون بالقرآن هم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، فبدأ فهمت من الآية أن اللي بيستجيبوا الذين يخافون، يبقى أنا هحرص في دعوتي للناس على الترغيب والترهيب كما هي طريقة القرآن الكريم، وهبين مقام الخوف من الله وأهمية الخوف من الله وأذكر بالحشر والعرض على الله والخجل منه والخوف من عقابه، لأن أنا قال إيه؟ وأنذر الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ذا الحشر ده له قصة تانية لو قعدنا فيها هتاخد وقت طويل جدا، فيما نقش الحساب عذب، وفي بعد كده مسألة العرض، فدي مسألة كبيرة جدا جدا جدا. فعندئذ العرض ده حتى الإنسان هينجو منه هو المؤمن، بس هيجوف في الأرض خجلا لما يقول الله له ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، فده أيضا حياء من الله سبحانه وتعالى. فهبين والحشر والضيق الموجود في يوم القيامة، يبقى أنا في دعوتي مش لن أهمل مقام الخوف من الله ومقام الحشر، لأن اللي بيقع في قلب الخوف وبيفهم معنى الحشر ده هيستجيب للدعوة. فأنا لما أجي أدعو المعرضين أحاول أن أنا أبين لهم هذه الأمور علشان خاطر يكون ده طريق لقلبهم. هكذا هحط النفس قاعدة كده، إن أنا كلما حدثتني نفسي بمعصية أو سمعت في القرآن آية تحذر من المعصية سأجعل هذه الآية نصب عيني، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. سأخاطب نفسي وأقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من التطبيق العملي إن أنا سأجعل الدعاء عادة عندي، وهأكثر من دعاء الله في كل حاجة، حتى في المباحات هستخير عشان أحقق الاستعانة وأجعلها واقع عملي في حياتي، لأنه ليس لي من دون الله ولي ولا شفيع. المباحات أقول ربي خير لي واختر لي، والحرام هستعين بالله أنه يبعدني عنه، والمستحب والواجب هسأل الله يعني عليه، فأكون دائم اللجئ والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. هذا أمر غاية في الأهمية نراعيه. كذلك سأطبق التقوى وأسير في الدنيا على، يعني أحرص على تطبيق معاني التقوى، وأن أتحاشى شوك الذنوب كي لا يؤذيني، وإن أنا أحاول كده أبعد نفسي عن أي طريق في فتنة أو أي طريق في معصية. من هنا يعني هذا باختصار وبإجمال المعايشة. لو واحد قعد وتدبر أكثر ممكن يطلع معاني كبيرة، زي ما قلت نقف شوية مع مسائل الخوف، مسائل الحشر، مسائل كذا، هتدينا معاني عظيمة. تطبيق التقوى والأشياء دي أشياء عظيمة جدا. يبقى إذن باختصار ده مثال عملي حبيت أن أنا أقوله النهاردة، صحيح وخد الوقت كله الحمد لله، بس إيه كان من المهم جدا عشان نبقى قرآن، ده في سعي إطار أن كل واحد منا يكون قرآنا يمشي على الأرض هكذا، وإن أنا أحاول أن أنفذ هذه الآية أفهم معناها، أشوف المستفاد منها من خلال قراءتي في كتب التفسير، أسأل نفسي أنا فين من المعاني دي بطبقها ولا لا، أحط خطة لنفسي إن أنا هطبق الآية دي إزاي في الواقع. هذا هكذا أنا عايز أقول، كل آية في القرآن نستطيع أن نعيش معها حتى الحروف المقطعة. يعني أنا في مرة كنت عاوز أديكم مثلا ألف لام ميم إزاي نعيش معها في الواقع، مثلا ألف لام ميم نعيش معها في الواقع إزاي، بس إن حسيت إن ممكن المعايشة لسه ما تصورناهاش وممكن تكون صعبة. أنا لو ذكرت الأقوال في ألف لام ميم والحروف المقطعة، من خلال فهم الأقوال اللي فيها هقدر أعيش في الواقع الموجود فيها. فمثلا ألف لام ميم على سبيل المثال بدل مثال صعبة دي نعيش معها في الواقع إزاي، أول حاجة تقال في الحروف المقطعة، أول شيء تقال فيها الله أعلم بمرادها، فده أعيش مع هذا المعنى بمسألة التفويض لله سبحانه وتعالى والتسليم لله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، أسلم لأمر الله عز وجل هكذا، أسلم لأوامر الله. إن الأحكام الشرعية لو ظهرت حكمتها أو ما ظهرتش الأصل أنا بتعبد بها لله، فالتفويض الكامل لله عز وجل. طب القول الثاني اللي قيل في الآية باختصار شديد، إن اتقال مثلا إن الحروف المقطعة دي هي عبارة عن وده قول ضعيف في الحقيقة، لكن من الأقوال اللي قيلت في هذه الآية إن هي تنبيه، أو أريد بها التنبيه، كأن زي ما جاءت كل واحد أديله حرف تنبيه كده عشان يفوق معايا. بس لو كان هذا المراد لكان في كل صور القرآن، لكن ده قول موجود على كده ان انا استفيد منه ان انا استخدم اساليب التشويق في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى وهكذا، وحاول ان انا انبه اللي قصادي كل شوية كده عشان يستفيده وهكذا، ماشي الحال. طيب بعد ذلك في مثلا ألف لام ميم من ضمن المعاني اللي قيلت فيها أنها ثيقت لتحدي العرب وإعجاز العرب، يعني كأن هذه الحروف وأنتم أهل بلاغة وفصاحة من جنس الحروف التي تتكلمون بها، فما أعجزكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن، كأنه تحدي. فده يديني في التطبيق العملي أن أعرف عظمة القرآن وأن الله تحدى به أهل البلاغة وأهل الأساطين، فأعرف قدر القرآن وأمجد كتاب الله وأجعله هو الأول في حياتي فأستفيد به وبهداه وفي كل ما يتعلق به. فهذا أصل في هذا المقام. من ضمن المعاني اللطيفة اللي ذكرها بعض أهل البلاغة في الفيديات قال ده كأن ربنا بيقول بالحروف المقطعة دي للناس إيه؟ اتركوا أفكاركم، اتركوا مواجيدكم، اتركوا معتقداتكم وتعالوا ابدأوا مع القرآن كأنكم بتبدأوا بالتهجي ألف لام ميم، كأنكم بتبدأوا لسه تاتة تاتة، سيب كل أفكارك كل مواجيدك كل معتقداتك وخذ كل أفكارك واحدة واحدة وكل معتقداتك من كتاب الله ومن القرآن العظيم. فهستفيد من كده ان انا اجعل انا استفيد من القرآن ومعتقدات القرآن، ففهمتني التسليم لكتاب الله عز وجل، الاستفادة القصوى من القرآن، معرفة بقدر الكتاب العظيم. مفيش آية في القرآن ما اقدرش منعيش معاه، فشاهد التعايش ده بنخلينا واحدة واحدة الانسان يكون القرآن يمشي على الارض. فهذا نستفيد بهذه الاشياء. اذا ده حبيت ان ده يكون مثال عملي، ومعذرة خذ الوقت كله. أنا هأجل الحديث عن النشاط السابق، هأجله للقاء القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. أنا عارف إنه كان صعب على بعض الناس في بعض الأشياء فيه، لكن أنا برضو نظرت في المشاركات فشفت شوية أشياء يعني كويسة، وفي بذل وجهد مشكور بذل فيه، فده برضو يعني يشكر لمن فعله. بس عشان اجاوب عليه ياخد معانا وقت، عشان انا عاوز برضو يبقى ده مثال ازاي نفسر القرآن ونستفيد من اللغة في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك انا سأؤجل الحديث عن الاجابة عن هذا النشاط الى المرة القادمة، جايز تبحثوا فيها اكتر وتقدروا توصلوا للاجابات اللي ما قدرتوش توصلوا له، ان في البعض ما قدرش توصل لبعض الاجابات، فندي لله يعني فرصة فيها برضو في هذا المقام. نعم التعايش يستفاد من مطالعة التفسير، طبعا مطالعة كتب التفسير، فاستفيد ان احنا نجاوب برضو عشان خاطر ما يبقاش كثير الكلام ينشي بعضه بعضا، لكن ان لو ما خرجناش الا بكيفية ازاي نعيش مع الآية ونجعلها واقع عملي، شايف ان ده شيء كويس. ارجو ان يكون قدرت اوصل يعني المفهوم للمعايشة، او ان يكون الصورة دي من المعايشة تكون فيها شيء كويسة يعني تستشعر فوائدها يعني. طيب هدي نشاط خفيف جدا جدا برضو علشان ما نعودش الاسبوع ده من غير نشاط. احنا طبعا ما ذكرناش اي شيء المعايشة، ما حد ذكرنا بآية المعايشة. احنا هنرجع، انا مش هدي آية معايشة جديدة، الايات اللي ذكرتها قبل كده هنرجع نعيشها تاني بالطريقة الجديدة دي اللي احنا قلناها. كل أسبوع نعيش أيتين، يبقى في خلال أسبوعين قادمين إن شاء الله عز وجل كل أسبوع نعيش أيتين. إحنا خدنا أربع آيات قبل كده، كل أسبوع نعيش أيتين بالطريقة الجديدة تاني، منها إن إحنا نكررهم تاني على قلبنا ويكونوا في واقعنا، ومنها إن إحنا نستفيد منهم الاستفادة القصوى إن شاء الله. فالأربع آيات اللي خدناهم الأسبوع القادم نعيش مع أول أيتين، والأسبوع الذي يليه نعيش مع الآية الثالثة والإيه والرابعة. فده أصل مهم ان شاء الله افعل ان شاء الله سبحانه وتعالى. كان في حد كاتب لي ارجو انك تنظر الى سؤالي، بس انا بصراحة مش عارف ايه هو السؤال المقصود او ما شفتهوش، فتسامحوني ان انا ايه ما شفتش السؤال. حد تاني كاتب ما المطلوب منا لأن الصوت فصل. المطلوب تاني احنا بنقول بالنسبة لآيات المعايشة هنعيش الآيتين اللي فاتهم، الأربع آيات اللي فاتهم مرة أخرى، نرجع نعيش بيهم كل أسبوع، نعيش آيتين بالطريقة الجديدة إن شاء الله عز وجل. النشاط اللي فات لو قدرنا نجيب فيه أكتر ماشي، وإن شاء الله هفصل فيه المرة القادمة علشان خاطر نعرف إزاي نستفيد من اللغة استفادة قصوى إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن أنا عايز أقول إيه، اللي جاله سؤال صعب وحس ان النشاط كان صعب وحس ان النشاط كان صعب ما يقولش لا، لان الاستفادة من القرآن دي على مستويات، كل انسان يستطيع ان يستفيد من القرآن، ان الرسول نزل بالقرآن عربي مبين، كلما انا هعلى كلما هستفيد اكتر في العلم في هذا المقام، وكلما اعرف ان حاجة وقفت عليا الحاجة دي تديني دفعة ان انا اتعلم اكثر، وان انا كلما اتعلم اكثر هستفيد اكثر بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله اللي دفعه أنه يبقى إمام امرأة، قال عليه رحمة الله: زهدتني امرأة وخدعتني امرأة وفقهتني امرأة. إزاي بهذا؟ زهدتني امرأة أم أي الإيه؟ ما أنا شايف إن في سؤال مكتوب كان سهل ولكن طويل شوية، البحث في كتب التفسير كثيرة. عموما مش الإشكالية، المشكلة إن إحنا إيه نبص في أهم الكتب، حتى الكتب المختارة عندكم نقدر نوصل منها للمراد إن شاء الله، فمش شرط ننظر في كل كتب التفسير هكذا. لما قال زهدتني امرأة، الأول قال فقهتني امرأة، فقهته إزاي؟ راحت امرأة تسأله في مسائل الحيض فلم يستطع أن يجيبها، فقالت له قولا غليظا، يعني كأنها قالت له أنت شيخ، أنت وعامل نفسك شيخ، وإزاي مسألة زي دية وفي السن ده ما أنتش عارف معناها، فعكف على الفقه إلى أن أصبح الذي يضرب به المثل في الفقه. لما نقول استنباط أحكام شرعية لا يعلى على أبي حنيفة في استنباط الأحكام هكذا، وأصبح إماما عظيما في هذا المقام. شاهد خدعتني امرأة، كان في مذهبهم ان اللقطة لو حد لقى حاجة في الشارع لو رفعها واجب عليه ان هو اللي يعرفها سنة. تعريف اللقطة ده كان في هذا الوقت صعب، يروح للمجامع والاسواق في كل جمعة وينادي في الناس في شيء ضايع، واللي يعرف مواصفاته يجي يقول لي، تاخد منه وقت وجهد. فواحدة ضحكت عليه قالت له ايه بقى، قعدت تشاور له على حاجة على الارض، ظنها خرصة شالها، قالت له طب عرفها بقى، روح انت عرف الحاجة دي، فخدعته في هذا المقام. فده دفعه الى انه برضو يتفقه في الدين اكثر علشان ما يخدعش. وزهدتني امرأة، ازاي خليته زاهد؟ قال للامام عليه رحمة الله في مسألة زهدتني امرأة وهو ماشي، واحدة قالت هذا الذي يصلي الفجر بوضوء العشاء، وانتشر هذا القول، ابو حنيفة بيطر طول الليل يقيم الليل، فقال لا أوصف بين الناس بشيء وأنا لا أفعله، فظل يجاهد نفسه على أن يصلي طوال الليل خوفا من أن يتشبع بما لم يعطى أو تقال عنه أوصاف ليست فيه، وهذا من ورعه عليه رحمة الله تعالى. هذا من هذا المقام. طيب هدي نشاط برضو اليوم كده ناخده سريع في هذا المقام. النشاط الآن المرة ده هيكون حاجة خفيفة كده إن شاء الله، أنا هجيب لكم كلام مستنبط وانتوا تقولوا صح ولا غلط من خلال قراءة الآية، ماشي؟ من خلال قراءة تفسير الآية. من بعض الناس استنبط قال هكذا: بر إبراهيم عليه السلام مع والده في آيات سورة مريم، بر إبراهيم عليه السلام مع والده، طبعا ده كان في آيات سورة مريم: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي، يا أبت. في نهاية الآيات قال إنه كان بي حفيا، فيدل هذا على لطف الله وحفاوة الله وعنايته بالبار والديه، ده الاستنباط. هل الاستنباط ده صحيح أم خطأ؟ ثاني، بر إبراهيم مع والده في قوله تعالى يا أبتي يا أبتي يا أبتي آيات سورة مريم، كان في نهايته إنه كان بي حفيا، فهذا يدل على لطف الله وحفاوته وعنايته بالبار بوالديه. فهل هذا الاستنباط صح أم خطأ؟ ونبين الوجهة في هذا المقام. ده بالنسبة لهذه الجزئية أو بالنسبة لهذا النشاط، ماشي الحال؟ فده النشاط الوارد في هذه الآية. طيب، كذلك هناخد آية كمان في هذا المقام، عاوز اشوف آية كمان في قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. في قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. استنبط بعضهم فقال أخذ أموال الناس بغير حق أصل الفساد والإفساد في الأرض. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، استفاد منه بعض الناس أخذ أموال الناس بغير حق أصل الفساد والإفساد في الأرض. فهنا هل هذا الاستنباط صحيح أم لا؟ فهذا بالنسبة لما يتعلق بهذا. خدنا النشاط، خدنا الآيات المعايشة اللي فاتت، يبقى إن شاء الله نحرص عليها بالطريقة الجديدة. إن شاء الله إجابة النشاط الأول والنشاط الثاني يكون في اللقاء القادم، النشاط بتاع الأسبوع اللي هبنه ده، عشان النشاط الأول محتاج إن احنا نقف معاه وقفة كده، ولو لقينا حاجة كانت صعبة على البعض يبقى يعرف إن ده شيء يدفعه إنه يقرأ أكثر، ولو حس إنها صعبة مش شرط كل حاجة أعرفها، المهم لأن التدبر ده درجات، ويديني دفع إن أنا إيه أعرف أكثر إن شاء الله سبحانه وتعالى، ودفع للأمام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله لو في أي أسئلة، أنا يعني مش عارف حد كان كاتب في سؤال وأنا ما شفتهوش، فياريت الأسئلة لو تتبعت بقى تاني أو كده على أي موقع، على الموقع ما فيش إشكالية، أو تتبعت من خلال يوم الدرس الفتاوى يوم الحد، أنا بقى موجود على موقع الطريق إلى الله برضو بنجاوب فيه على أسئلة، فإما هنا وإما على صفحة التواصل، وإن شاء الله أجيب عليه في اللقاء القادم إن شاء الله. يبقى في طريقة للإجابة على الأسئلة يوم الأحد الساعة 8:30 عن طريق لقاء الفتاوى، أو إنها تكون على تبعث الأسئلة على صفحة التواصل وأنا أجيب عليها هنا في وقت يكون متسع، وممكن نخصص لقاء للإجابة على الأسئلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. خلاص ماشي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.